سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة، إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل. وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضبع المستحيل. لا تصالح، ولو قيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول، ثم تبقى يد العاء مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. لا تصالح، ولو حذرتك النجوم ورمى لك كهانها بالنبأ. كنت أغفل لو أنني مت ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ، لم أكن غازيا، لم أكن أتسلل قرب مضاربهم أو أحوم وراء التخوم، لم أمد يدا لثمار الكروم، أرض بستانهم لم أطأ، لم يصح قاتلي بي انتبه. كان يمشي معي ثم صافحني ثم سار قليلا، ولكنه في الغصون اختبأ فجأة، ثقبتني قشعريرة بيض العين، واهتز قلبي كفقاعة، وانفتأ وتحاملت حتى احتملت على ساعدي، فرأيت ابن عم الزنيم واقفا يتشفى بوجه لئيم، لم يكن في يدي حربة او سلاح قديم، لم يكن غير حقد الذي يتشكى الظمأ. لا تصالح، الى ان يعود الوجود لدورته الدائرة، النجوم لميقاتها، والطيور لاصواتها، والرمال لذراتها، والصبايا لزيناتها، والقتيل لطفلته الناطرة. كل شيء تحطم في لحظة عابرة، الصبا، بهجة الأهل، صوت الحصان، التعرف بالضيف، حزنك حين ترى برعما في الحديقة يزوي، الصلاة لكي ينزل المطر، اللحظات المريرة حين ترى طائر الموت وهو يرفرف فوق المبارزة الكاسرة. كل شيء تحطم في نزوة فاجرة، والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته، ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته، ليس أمهر مني ليقتلني في استدارته الماكرة. لا تصالح، فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب لا تنتقص، والذي اغتالني محض لص سرق الأرض من بين عيني، والصمت يطلق ضحكته الساخرة. لا تصالح، ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ ورجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين يحبون طعم السرير وانتطاء العبيد، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ، لا تصالح، فليس سوى أن تريد أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ. لا تصالح، لا تصالح، لا تصالح. الطيور، الطيور مشردة في السماوات، مشردة ليس لها أن تحط على الأرض، ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح. ربما تتنزل، تتنزل أي تستريح دقائق، تستريح دقائق فوق النخيل، النجيل، التماثيل، أعمدة الكهرباء، حواف الشبابيك والمشربيات، والأسطح الخرسانية. اهدأ ليلتقط القلب تنهيدة، والفم العذب تغريدة، والقط الرزق سرعان ما تتفزع من نقلة الرجل، من نبلة الطفل، من ميلة الظل عبر الحوائط، من حصوات الصياح. الطيور معلقة في السماوات في يد العنكبوت الفضائي للريح، مرشوقة

وأنت في شراكه فراشة تموت فانتصبت في خفقان الريح والأمواج، نهدان من زجاج وجسد من عاج، وانفلتت انفلتت مبحرة في رحلة المجهول أو قزبد المحتاج. ثلاثة، لفظ البحر أعضاءها في صباح أليم، فرأيت الكلوب ورأيت أظافرها الدموية تتلوى على خصلة ذهبية، فحشوت جراحاتها بالرمال وأدفأتها بنديذ الكروب. وتعيش معي الآن، تعيش معي الآن، ما بيننا حائط من وجوه، بيننا نسمات الغريب، كل أمسية تتسلل في ساعة المد، في الساعة القمرية تستريح. خارجين من الدرس كنا، وحبر الطفولة فوق الرداء، والعصافير تمرق عبر البيوت وتهبط فوق النخيل البعيد. ملك أم كتابة؟ صاح بي فانتبهت، ورفت ذبابة حول عينين لامعتين، فقلت الكتابة، فتح اليد مبتسما، كان وجه المليك السعيد باسما في مهابة. ملك أم كتابة؟ سخت فيه بدوري، فرفرف في مقلتيه الصبا والنجابة، وأجاب الملك دون أن يتلعثم أو يرتبك، وفتحت يدي كان نقش. الورقة الثانية، من يملك العملة يمسك. الورقة الثالثة، نائما كنت جانبه وسمعت الحرس يوقظون أبي. خارجي أنا، مارق من أنا؟ صرخ الطفل في صدر أمي، وأمي محلولة الشعر واقفة في ملابسها المنزلية. اخرسوا واختبأنا وراء الجدار، اخرسوا وتسلل في الحلق خيط. الورقة الرابعة، أيها الشعر يا أيها الفرح المختلس، أيها الشعر يا أيها الفرح المختلس، كل ما كنت أكتب في هذه الصفحة الورقية صادرته العسس. الورقة الخامسة، وأمي خادمة فارسية يتناقل سادتها قهوة الحب وهي تدير الحطب، يتبادل سادتها النظرات لأردافها بينما تنحني لتضيء اللهب، يتندر سادتها الطيبون بلهجتها الأعجمية. الورقة السادسة، لا تسألني إن كان القرآن مخلوقا أو أزلي، بل سل. الورقة السابعة، كنت في كربلاء عندما قال للشيخ إن الحسين مات من أجل جرعة ماء، وتساءلت كيف السيوف استباحت بني الأكرمين، كيف السيوف استباحت بني الأكرمين، كيف السيوف استباحت بني الأكرمين؟ فأجاب الذي بصرته السماء، إنه الذهب، إنه الذهب المتلألئ في كل عين. إن تكن كلمات الحسين وجلال الحسين

أخبروه أنني انتظرته لكنه